عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، العلم عزيز وأصحابه هم الذين اصطفاهم الله جل في علاه على الناس، فالعلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء. قال ربنا في كتابه المبين سبحانه رب العالمين، قال إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فجعل النبوة اصطفاء. وأعز ما في النبوة العلم، الوحي الذي يأتيه بالعلم. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأيضا قال الله جل في علاه عن العلم، قال فاعلم أولا، لا تتعبد قبل أن تتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله عن العلم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالعلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء. وأحكم الناس علما، وأوسع الناس علما، وأعمق الناس علما، وأضبط الناس علما، وأتقن الناس علما، السلف الصالح، صحابة رسول الله ومن جاء بعدهم في القرن الثاني والقرن الثالث والاختلاف في القرن الرابع. والذي بيّن لنا ذلك هو الله جل في علاه، بون شاسع وفرق واسع بين ما جاء متأخرا ومن كان متقدما. فالعلم بحق في المتقدمين لا في المتأخرين، المتأخرون يأتسون بالمتقدمين. فعلم الخلف بالنسبة لعلم السلف بعيد جدا الفرق، والبون شاسع والفرق واسع بين علم السلف وعلم الخلف. علم السلف أنقى، علم السلف أحكم، علم السلف أتقن. وهؤلاء الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، هذا العلم جاءنا من هؤلاء على أكتاف هؤلاء، لذلك الأمة ارتقت وسمت وتمكنت بهذا العلم، والله جل في علاه زكى هؤلاء العلماء. إذن من نحتاج ممن نحتاج الآن تزكية؟ والخلف ليس فيهم التزكية التي جاءت في السلف، التزكية للسلف جاءت من فوق سبع سماوات، وقد جاء ضمنا على أنه سيكون في الأمة في آخر الزمان مثل من كان في أول الأمة على ندرة وقلة، لأن النبي قال أن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة ممكنة، أمة مرتفعة، أمة سامية مرتفعة إلى السماء، أمة لها ما لها من التمكين، كما قال سيد المرسلين بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين، وقال أمتي كالمطر، أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، لا سيما أن النبي قد قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، ولذلك قال عدتم من حيث بدأتم، يعني من ائتسى بهؤلاء كان على أطرابهم وأقرانهم وأشبههم وساروا على دربهم، إذن سيصلون كما وصلوا. إذن التأصيل العام العلم في هؤلاء في المتقدمين، لذلك قلنا أعلمهم هم الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنت تنظر أن سادات البشر بعد الأنبياء والمرسلين هم الذين حضروا بدر، هم الذين كانوا في ساحة الوغى في غزوة بدر التي قد قضاها الله قدرا. قال الله جل في علاه: ولو تعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما جبريل ينزل من السماء إلى النبي الأمين ويقول له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: نعد خيرانا أهل بدر، خيرانا من شهد بدرا. فقال جبريل عليه السلام: ونحن نعد خير الملائكة الذين شهدوا بدرا. هؤلاء الصحابة الذين اصطفاهم الله جل في علاه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه برسالته. ثم نظر لقلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هم أعمق الناس علما، أحسن الناس خلقا، أزهى الناس في الدنيا، فهؤلاء هم أرقى الناس. لذلك قلنا نأتسي بهؤلاء، نبرز مكانة هؤلاء لنأتسي بهم. فقدنا الأسوة، قد أخطأنا كثيرا، قد تجاوزنا كثيرا، قد تعدينا كثيرا، تقاصر العلم عندنا والفهم، ثم ضعف الإيمان في القلب، فكان ما كان من هذا يعني الذي نراه في واقعنا المعاصر. فالله جل وعلا يغفر لنا والله يرحم ضعفنا، ونستغفر الله ونتوب إليه. لذا بدأنا بعلماء الصحابة رضوان الله عليهم، وقلنا يعني بركة نبدأ بمن بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء في غزوة السلاسل بعدما رجع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فجلس بين يدي النبي وحسب لما بعث إليه بسرية فيها من؟ فيها عمر، فيها أبو بكر، من يؤمن عليهم؟ أبا عبيدة بن الجراح. فلما ذهبوا جميعا إلى عمرو وقام يتقدم أبو عبيدة، قال: لا، أنت جئت عليه. فقدمه، فهو حسب أنه بذلك له الحظوة العظيمة عند النبي، وهو له حظوة لكن ليست كأبي بكر وعمر. فذهب فقال له: من أحب الناس إليك؟ صدر الباب، لذلك صدرنا نحن الباب ائتساء بالنبي. قال: عائشة. صدر الباب بها، فنحن ائتسينا به فصدرنا الباب في علماء الصحابة بعائشة رضي الله عنها وارضاها، لا سيما وأن الذهبي قد نقل وقال: أعلم نساء العالمين على الإطلاق هي عائشة رضي الله عنها وارضاها، لا يسميها أحد في علمها، وهي أعظم من حقق قول الله جل في علاه: واذكرنا ما في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تكلمنا عن مظاهر علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واليوم نتكلم عن بركة عائشة، وهي بركة نبع عن العلم، بركة نبع عن العلم، عن بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ونختم بعد ذلك بحادثة الإفك، وترى الضرر، وترى كيف علم عائشة ورقي فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حق لعائشة أن تتقدم النساء جميعا، وحق لعائشة أن يتعلم الرجال منها العلم، وحق لعائشة أن تكون أول من حقق قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وتكون هي في المصف الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. عائشة بركاتها عظيمة، ومن بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها آية التيمم. قلنا أنا قبل ذلك وفصلنا القول بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تتزين للنبي بحلي، كانت استقرضت عقدا من أسماء من أجل أن تتزين به للنبي، فانفرط العقد فاشتكت للنبي فجلس، وجلس الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وهذا الذي اشتد الأمر به على أسيد بن حضير، حتى ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، أرأيت ما فعلت عائشة؟ أجلست النبي والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تغيظ أبو بكر وذهب إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم هي تقول كان نائما على حجري، فقال لها: يا لكع، وضربها في خاصرتها، ضرب في الخاصرة وما استطاعت أن تحتمل، وما امرأة كيف تحتمل؟ قالت: ما تحركت. لما ما تحركت؟ قالت: لمكان النبي من فخذي، كانت نام على على على على رجلها بأبي هو وأمي، فما تحركت خوفا من قلق النبي صلى الله عليه وسلم أو أن توقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يضربها ويقول: أجلست النبي والناس وليس معهم ماء وليس على ماء، ماذا سيفعلون؟ كيف سيصلون؟ والفجر قريب. وما كانت نزلت آية التيمم، حتى نزلت آية التيمم في المائدة، فتبسم أسيد بن حضير قال: ما ألم بكم شيء إلا وجعل الله البركة فيه. وقال يا أبا بكر، كما أحزنه أولا، قال له: يا أبا بكر، يا أبا بكر ليست هذه من أول بركاتكم. فنزلت آية التيمم وفيها التفريج الكبير على الصحابة الكرام، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بالعقد حدث ما حدث، جلس النبي، جلست عائشة، جلس الناس ليسوا معهم ماء، ماذا يفعلون؟ كيف المخرج؟ أنزل الله المخرج بركة لعائشة، فعلموا مكانة عائشة رضي الله عنها. وهذه حكم، هذه حكم عظيمة جدا، فظهرت بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في ذلك. من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كثرة الهدايا والعطاءات والإحسان كان في نوبة عائشة، هذه من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان الصحابة الكرام يتقصدون بعث الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم بليلة عائشة، بنوبة عائشة، حتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اندهش في أمر أن أزواج النبي تعاقدنا على الشكاية في ذلك. بعثنا فاطمة، فجاءت فاطمة فقالت يا رسول الله نساؤك يناشدنك الله في ابنة أبي قحاف. فنظر إليها النبي وعائشة جالسة لا تتكلم، قال لها تحبي أباك؟ قالت نعم. قال لا تكلميني في عائشة، لا ترجعيني في عائشة. عائشة جاء جبريل بسرقة من حرير ويقول هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، يقول إن كان من الله فليمضي. قال لا تراجعيني في عائشة. قالت ما رجعت قط بعد ذلك في عائشة. لكن لم يسكتنا، بعثنا بزينب بنت جحش وكانت تسميها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت إلى النبي وتكلمت، دخلت وجدت عائشة وأيضا النبي، فاشتد أمرها على أو اشتدت بأمرها على عائشة رضي الله عنها وارضاها. وعائشة مؤدبة مهذبة واقفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرة النساء تعلم تحرك، لكنها تنتهز الفرصة. قالت فلمحت، نظرت إلى وجه النبي فعلمت منه أنه يرضى لي أن أرد. مظالم. فعلمت أنه يرضى لي أن أرد، فرددت عليها. طبعا يعني اشتد الأمر على زينب جدا، أسكتتها سكوتا تاما. فابتسم النبي معجبا بقوة عائشة وشخصية عائشة وقال إنها ابنة أبيها، إنها ابنة أبيها، عائشة رضي الله عنها وإنها ابنة أبيها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق بركة، فكان من بركاتها كان الخير، كل الخير يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل العطايا والهدايا تكون في نوبة عائشة رضي الله عنها. هذه بركة من بركات عائشة، من بركات عائشة لما ضربت الصحفة حتى والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الأداب الجمة عندما ابتسم وقال غارت أمكم، هذا قبل الحجاب، ولملم الطعام والإناء وقال إناء بإناء وطعام بطعام، بقاعدة فقهية عظيمة ينزل تحتها كثير من المسائل، وهي مسألة من أتلف شيء فعليه طمانه. هذه كانت من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. من بركات عائشة العظيمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمحص النظر في النزول إلى عائشة يمرض عن عندها، وكان يتلمس ذلك برضا أزواجه. من بركة عائشة أن الأزواج يرضين بذلك، كان يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ علمنا منه أنه يريد أن يمرض في عند عائشة. عائشة أحب النساء إلى قلبي. شوف الله تعالى عندما يعطي، والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فكانت الأسباب المهيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل متحسسا بلطف يريد أن يمرض عند عائشة، فعلمنا ذلك فأذن له أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فهذا أيضا من بركتها، لأنها مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، وهذا كان من عظيم بركة عائشة. عائشة تقول فنظرت إلى النبي فعلمت أنه يخير، فقلت فإن كان يخير فإنه لن يختارنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حقا عندما قال الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، أختار الرفيق الأعلى لما خير بين الدنيا، ما من نبي إلا عند موته يخير. فكان النبيون صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الرفيق الأعلى، ما الرفيق الأعلى. تقول لما قالوا بأنه وصى لعلي، تقول أين وصى؟ والله ما مات رسول الله إلا بين سحري ونحري. هذه من بركتها رضي الله عنها وارضاه، بل مات وريقها يختلط بريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها علمت من حب نبيل السواك. لما دخل عبد الرحمن معه السواك فنظر فقالت أتيك به؟ قال نعم، أشار النعم، فذهبت فأخذ السواك فلينته ثم أعطته للنساء، ريقها مرتبط بريق النبي صلى الله عليه وسلم. أي بركة هذه، وأي بركة هذه. فهذه بركة أيضا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن الله جل وعلا أنزل فيها قرآنا، فالقرآن هي بركة الزمان. القرآن وحي من الرحمن، القرآن كلام الله غير مخلوق، فأنزل الله كلاما تكلم به الله تعالى وسمعه جبريل إلى النبي الأمين ببراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أولئك مبرؤون مما يقولون، وقالت تربون الطيبات. فهنا الله جعل، هنا الله جل وعلا قد أعطى البركة لعائشة والبراءة لعائشة والرفعة لعائشة عندما أنزل عليها، وأنزل عليها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، أنزل عليها قرآنا يتلى إلى يوم الدين. نزل ببراءتها من فوق سبع سماوات، نزل جبريل ببراءتها من فوق سبع سماوات، وهذا أيضا من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من بركة عائشة لفضلها ومكانتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاه جبريل قط وفي الحاف امرأة يستحي، الله أكبر، يستحي، فإن جبريل عليه السلام ما أتاه في الحاف امرأة قط إلا في الحاف عائشة رضي الله عنها، لمكانة عائشة ولبركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. انظر إلى بركة عائشة وما بثته من علم بين الناس، لو لم يكن إلا بهذا بركة لكان الأمر قد انتهى. وأيضا من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أكثر النساء إدخالا للسرور على النبي. تعلمون أن أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات إدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات، إدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات. فانظر هنا، هنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أدخلت السرور على من؟ على أعظم الخلق قدرا، سيد الخلق أجمعين، أكرم الخلق على الخالق. فكانت عائشة مصدر ابتسامة النبي وفرح النبي وسعادة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى كيف يدللها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من بركات عائشة، كان لها الدلال على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تراجعه في المسائل العلمية. فلما سمعت بقوله أنه من نقش حساب عزب، قالت كيف تفعل بقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض، ليست المناقشة ذاك العرض، المناقشة إذن هو في النار. هذه من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها أدخلت السرور عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال والجواب، أدخلت السرور عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخوف عليه، نعم، والدعاء له، أدخلت السرور عليه. حبها وحده يكفي إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب عائشة من كل قلب، بأبي هو أمي ورضي الله عنها. هذه أيضا من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من بركات عائشة أن الله اصطفاها لحفظ السنة، أن الله اصطفاها لحفظ السنة، وهذه أعظم بركة عائشة. النبي كان يقول بلغوا عني ولو آية على استحياء، صار يعني بلغوا عني ولو آية ليست على استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، على استحياء ممن يبلغ الآية، يحفظها ويبلغها على استحياء، لأنه لابد أن يحفظ بحرا ويبلغه. صاحب الهمة العالية لا يرتضي أن يبلغ آية ويقف عندها، بل لابد أن يشمل عن ساعد الجد الحفظ والنشر. كانت عائشة كذلك، حفظت حديث النبي واستدركت على الصحابة كما بينا، ورجعت الصحابة في كثير مسائل كما بينا، وكانت الأدلة معها ظاهرة قاهرة باهرة من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. فكان من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اصطفاها الله تعالى لحفظ سنة النبي. وإلا كل من أراد أن يعود للعلم يعود إلى السنة، والسنة عندما يعلمها من الصحابة أعلمهم بذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فهي امرأة خلقها الله له خلقها الله له، وصدر الله لها حتى تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند المختلفات، عند الاختلاف بين العلماء، عند شدة الخلاف، كانوا يرجعون إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحل يكون عندها. لما اشتد الأمر على المسألة، لما اشتد الأمر على مسألة الخلاف بين الصحابة في من جامع فأكسل، فذهبوا إلى عائشة لفصل الخطاب، أرادوا فصل الخطاب في مسألة المسح والتأقيت، رجعوا إلى عائشة. ابن عمر أراد أن يتأكد من مسألة القراط والقراطان، القراط والقراطين في مسألة شهود الجنازة والجلوس حتى تدفن، فأقرت عائشة رضي الله عنها. فالمسألة عند عائشة، البركة بأسرها عند عائشة، حفظ السنة عند عائشة. وكثير من المسائل التي غابت عن كثير من الصحابة كانت عند عائشة رضي الله عنها وارضاها، لأنها حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عملت بقول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهنا الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة، والذين حفظوا على السنة منهم عائشة رضي الله عنها وارضاها، حفظت السنة ونشرتها وبثتها بين الناس، فكانت تلعب بالصبيان، كانت تلعب بالعرائس الصغيرة ويأتيها الجواري ويلعبن معها ونسلم يعطيها المساحة، ومع ذلك حفظت سنة النبي، مع ذلك حفظت سنة النبي، ومع ذلك استوعبت المسائل العظام الكبار وبثتها بين الأمة. زي قلنا يا أعظم من حقق قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. صغيرة السن كانت تلعب بالعرائس ومع والجواري يأتينا يلعبنا معها، وتحفظ سنة النبي، تستوعبها، تتقنها، وتتقن فقهها، وتوصي ذلك بين الناس. إنها امرأة مصطفى، مصطفى اصطفاها الله على جميع خلقه من النساء. ومن بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين أن تبقى معه، قالت: أفيك أشاور أهلي؟ قال: لا تعجلي. ونصعها أن تشاور أبا بكر وتشاور عمر وتشاور أمها. هو علم أنه ما لا يمكن يعني أن يقول لها اترك النبي من أجل النفق، هم ينفقون عليهم إن استطاعوا لذلك سبيلا. فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أعظم بركات الزمان، والبركة التي كانت للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم أنها أكثر من أحيت طريقة العلم ونشر العلم وبث العلم، وأيضا ضبط العلم بين الصحابة الكرام. وكانت عائشة وحدها يعني بأمة، هي وحدها بأمة، وثبتت العقيدة الصحيحة عند أناس، وزبزبت العقيدة الخربة عند أناس، وكان لها من الخير ما لها من الخير. عائشة بركة إذا صح التعبير، عائشة بركة رضي الله عنها وأرضاها، فهي ممن يحمل كتاب الله، وأنها ممن بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أتقن العلوم، وممن كان الله تعالى يدخل عليها يعني من يتعلم منها لتنتشر العلوم بين الناس، سواء محارم أو غير محارم، يكون من وراء حجاب، بقول الله تعالى: وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي الكريمة اللبيبة القريبة التي تحفظ القرآن وتصلي وتفعل كل ما سمعته من السلام عملا فيزداد علمها. ولذلك كانت لما سمعت النبي قال بأن الصدقات بأن الله يستقبلها بيدي قبل أن يستقبلها الفقير بيدي، يستقبلها بيدي قبل أن يقع الفقير أو تقع في يد الفقير. اندهش طبعا، لكن أقول أن الله جل وعلا على كل ذلك قدير، يجعلك تخرج من وعك ويجعلك تمتلئ قلبا يقينا في الله جل وعلا، وبعد ذلك يجعلك تتعلم وتتعبد وتبذل ذلك بين الناس كما فعل مع عائشة رضي الله عنها. هذا العبد الذي له الحظ عند الله بمثل ذلك، هذه بركة عائشة أعلم نساء العالمين. ثم ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الإفك، حادث الإفك، وهذا الحادث المروع الذي بقي معه النبي صلى الله عليه وسلم مهموما شهرا كاملا يعلم الله بحاله. وهذه امرأته، هذه يعني هذه أعظم امرأة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون القصة طويلة، وأنها تأخرت، كانت صغيرة السن فنامت، بعدما رحل القوم هي نامت، وكان صفوان بن المعطل شديد ثقيل النوم، شوفونا السبب بقى هنا، ثقيل النوم جدا، لما رآها يعني كان يعلمها قبل الحجاب، وضع طأطأ رأسه ولم ينظر إليها، وسمى الله، ثم جعلها تجلس على الهودج، وأخذ خطام الناقة يمشي بها حتى تولى كبرها هذا الخبيث الذي يطلق لسانه في عائشة رضي الله عنها. فعائشة هنا حكم المسألة في حادثة الإفك لها حكم عظيم جدا، يعني حدثت وقد كان، وحدث الأمر مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان كان ما كان من الكلام على عرضها المبرأة المبرأة الصديقة بنت الصديق، هذه أكمل نساء العالمين، ولذلك بعض ما يقول هي أفضل حتى من من من من خديجة رضي الله عن الجميع. ولكن الصحيح أنه يقال أن الكل يضرب بسهم، الكل يضرب بسهم، ولله الحمد كل منا. الكل يضرب بسهم أن يتعلم وينشر، الكل يضرب بسهم عندما يعلم بحدث الإفك ماذا حدث لعائشة، وكيف يعني كانت نهرا وبحرا من الحلم والعلم، كيف تفقهت وتتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، نضرب بسهم بذلك نتعلمه، وأيضا نبثه بين الناس ونفهم الفقه الدقيق الذي كانت عليه عائشة، وهي تقول لا والله لا أشكر إلا الله عندما تنزل براءتها من فوق سبع سماوات، وما في ذلك من الفوائد الكثيرة الجمة. لكن نقف هنا عند كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث الإفك، ويتصور لنا ما كان فيه من الآلام، وكانت تقول والذي كان يحدو به، والذي كان يتعبني في نفسي، والذي كان يحز في نفسي، والذي كان يحزنني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يهش ويبش ويسلم على أهلي، ما زاد عندما حدث هذا، ما زاد على كيفتيكم السلام كيفتيكم، هذا أثر فيها جدا، أتعبها جدا، ولذلك يعني الدموع ما رقعت من عينها رضي الله عنها وأرضاه. تقول والذي أزعجني أنه ما زاد على كيفتيكم، حتى علمت المسألة، لأنها لما تعثرت أم مستح فقالت تأسى مستح، قالت تقولين ذلك على بدري، قالت أمثلين ما قال، وثم علمت المرأة أنهم يخوضون في أرضها رضي الله عنها وأرضاها، علمت ذلك. فهنا حادثة الإفك فيها ما فيها من الفوائد الجمة، فيها ما فيها من العلوم الرقية السامية. ننظر في هذه العلوم بأن أول شيء في هذا الباب ما وقع على عائشة وكيف ارتضت بقضاء الله للفلاة، لكنها أرادت أن تدفع وقسمت لنا وبنت لنا أن قدر الله على مراتب ثلاثة، قدر وجب التسليم له، قدر وجب دفعه، قدر هو بين هذا وذاك، وسنبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. لكن هذه الحلقة نقول حادثة الإفك تستخرج لنا معادن الناس، حادثة الإفك من الحكم العظيمة أن الله قدرها لتستخرج معادن الناس. تنظر في المعدن الأصيل في هذا الباب على أن هذا المنافق الأكبر قد نشر كلاما يمس عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يمس عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلننظر جميعا إلى هذا الباب كيفية أن هذه الحادثة التي قدرها الله جل في علاه، كان لما قدرها ليستخرج النبلاء والرفعاء ويستخرج المعادن الأخرى من بهذا الحادث. فبهذا الحادث انقسم الناس إلى فريقين، فريق يأبى أن يسمع ذلك، يأبى أن ينتشر هذا، يأبى أن يقال على عائشة رضي الله عنها مثل ذلك. لما قام النبي خطيبا في الناس ثم قال ومن يعذرني في أهلي، والله ما علمت عن أهلي، رجل بلغ أذاه في أهلي وما علمت عن أهلي إلا الخير، ومن يعذرني في رجل ما علمت عنه إلا الخير، صفوان بن معطل. حتى قام سعد بن معاذ وقال لو كان إخواننا من الخزرج قتلناه، ولو كان إخواننا لفعلنا كذا وكذا. فقال له حمية، ويشوف عائشة تدافع عنه رضي الله عنه وأرضاه، حمية قالت وكان سعد بن معاذ هو رجل خير، ولكن ما حدث يعني هذا حدث حمية، كان منه حمية، لأن تعلمون كان قتال مرير بين الأوس وبين الخزرج. لما قال سعد بن معاذ لنقتلنه يعني علونه بالسيف، قال لا والله ولا تستطيع. قام أسيد بن حضير فشتم وسب سعد بن عبادة وقال والله لنقتلنه ولنقتلنك وإنك لمنافق تنافع عن سعد بن عبادة حشاه سيد من سادات المسلمين. لكن لما قال ذلك وثار الحياة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهدأ روع الجميع. فهنا المعادن تظهر، المعادن تظهر. شوف معدن سعد بن معاذ كيف كان منافحا مدافعا عن عرض النبي، دونه الدماء، دونه الرقاب، فكان يدافع عن عرض النبي. ظهرت المعادن حقا بعدما حدثت وقت حادثة الإفك، المعادن تكشفت وتبدت. فهناك من ذهب يخوض في عرض عائشة ويتكلم في عائشة، وهناك من فعل ذلك جهلا كحسان بن ثابت، كأيضا مسطح وحمنة، فكانوا يتكلمون في عرض عائشة حمية ويريدون الرفعة لزينب. فهذه أيضا بيانت المعادن أنهم أخطأوا وزلوا، لكن لما أقيم عليهم الحد تطهروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل، يعني لما وقع الأمر كان وقع شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد صدقه القول، قال يا رسول الله أهلك وما نعلم عن أهلك إلا الخير، وقال سأل الجارية تفيدك، أو ذهب إلى ابن أبي طالب وقال ما قال، وقال سأل الجارية تفيدك، فذهب الجارية وسأل عنها، قال يعني هذه جارية حديثة سن تأتي ويعني تنام لما والداج يأتي يأكل ما تفعله، وضحك النبي وقالت والله أهلك يا رسول الله ما نعلم عنها إلا الخير وكل أثنى خيرا، حتى ذهب إلى زينب التي كانت تسميه في المكانة، تسميها عند النبي صلى الله عليه وسلم في المكانة، فقالت أرعى سمعي وبصري يا رسول الله أهلك وما علمت عن أهلك إلا الخير، أهلك وما علمت عن أهلك إلا الخير. هكذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الموقف العظيم الذي وقع معها في حديث الإفك أظهر لنا يعني المعادن الأصيلة. والإنسان عند الشبهات، أو الإنسان عند الضعف من البليات، تظهر المعادن هنا، المعادن تظهر على حقيقتها. لذلك رأينا النبلاء والرفعاء، ورأينا أيضا بضدها تتبين الأشياء في حديث الإفك. أتى عبد الله بن أبي بن سلول وهو الذي نافخ في أوداج الجميع وتولى كبره، عندما أتى بعض اليهود ينشرون هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين فراش النبي؟ أين زوج النبي؟ كيف تفعل ذلك إلا إذا كنت كافرا بالنبي؟ وكان كافرا حقا ومات كافرا، تولى كبره. ويقولنا أبو سفيان أسلم متأخرا، ولكن تولى كبره فأغلق عليه. فإذا حادثة الإفك تخرج لنا معادن الناس وتبين لنا من الأصيل من غير الأصيل. ولذلك كل إنسان يقرأ بأن عائشة كانت يعني رضي الله عنها وأرضاها تكل ما فيها كذا، فإن كل إنسان لا يطيق أن يقبل هذا، وهذا قطع الألسنة الروافض الذين يتمسكون مثل هذا ويتعلمون في فراش النبي، لكنه عن طريق الكلام على أهل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه من الحكم العظيمة التي جاءت في استخراج معادن الناس، صفان المعطل يعني استرجع لما رآها قال إن لله وإن إليه لراجعون. شوفوا انظروا لنا، هذا كله مواقف نبيلة تثبت لك فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحق لنا أن نفرد فقط لبركة عائشة حلقة كاملة. صفان بن معطل هذا رجل نبيل، وظهر نبله بأنه ما تكلم، استرجع وهي كانت تعلم صوته، استرجع قال إن لله وإن إليه راجعون، وجعلها تركب الهودج وأخذ خطام الناقة يمشي بها رضي الله عنه وأرضاه. لذلك النبي خطب فيهم جميعا وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال صفوان بن المعطل استرجع وقال قال إن لله وإن إليه راجعون. والنبي خطب وقال في حق صفوان، تعلم كيف علم النبلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي وما علمت والله عن أهلي إلا الخير، ومن يعذرني في رجل ما علمت عنه إلا الخير، يعني تكلموا فيه وما علمت عنه إلا إلى الخير. قال عصفان بن معطل وتعلم أنه كان ينام ما استطاع يقوم إلا بحر الشمس. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل صفوان، بين فضل صفوان بن المعطل. ولأن معدنه ظهر جدا لما وجد عائشة وحدها رضي الله عنها وأرضاها، كانت الذي وقع على عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحق بأنه أظهر المعادن. آخر ما نقوله وإن شاء الله الحديث بقية، نثبت درر فقه عائشة بسبب هذا الموقف العظيم. لما سمعت أم مصطح تقول يعني تقول تعس مصطح، قالت أتقولين تعس في رجل مهاجر من بدري من بدر وتعلمين أن الله جل وعلا قد قال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم لأهل بدر، كيف تقولي لبدري مثل هذا؟ قالت أما تعلمين ما قال، لكنها عرفت المكان. بل من نبل عائشة كما سيأتي من المعادن الأصيلة، من نبل عائشة أنها دفعت حتى عن حسان ابن ثابت الذي تكلم فيها وأقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد طهرة فتطهر بذلك. عامة إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سنتكلم عن فقه عائشة، كيف تعاملت عائشة بفقه راقي مع هذه المصيبة الكبيرة وهو الكذبة الكبرى. هذه أكذب ما تكون كذبات من الكذبات، الكذبة الكبرى في حادثة الإفك التي برأها الله منها تبرئة تامة كاملة. قال أولئك مبرؤون مما يقولون، تبرئة تامة من نوع حادثة الإفك. وسنرى كيف فقه النبي أو فقه عائشة رضي الله عنها، وأيضا رحمة النبي وشفقة النبي وتواضع النبي وحسن خلق النبي معها ومع غيرها من نسائه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الحلقة خاصة ببيان بركة عائشة رضي الله عنها فارض عنا بها، ويجعل البركة تأتي علينا، ويجعلنا ممن يستوعب العلم كما استوعبت العلم، وأن نبث بين الناس إرضاء لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعينا جميعا في مرضيه. اللهم تقبل يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.